ومكن لهم في الأرض ويا فرعون وهامان وجنودهما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إلا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لولا أغرقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي وقالت لأخته ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق و ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة ولما بلغ أشده ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان وهذا من عدو. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو وما تريد أن تكون من المصلحين قال يا موسى فقال لهما فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما إن خير من استأجرت القوي الأمين فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. قطرات من بحور القرآن رتلها علينا أحلى لسان قارئ فاضل الإنسان هو الشيخ حمدي الجامع القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية.